باب قول الله تعالى الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها ولله الله له الأسماء مقوطة الحسنى جداري تتهي مقوطة ببريدة تجراثي فادعوه بها ربي كان الله فنكرت بها مقوطة إساء حسنى جداري سني وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا إيسى الذين جري يلحدون دبا في أسمائه مقوطة ربي جيزت كراني جارة كراك دبا إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ان جنه كن توحيد الأسماء والصفات كرر أباب ديها تم كتاب توحيداتي كنرر لأن هذا الكتاب جابع لأنواع التوحيد الثلاثة تامن كن ريت توحيد أولوية تكا توحيد ربوبية لما توحيد الأسماء والصفات سدي سدين ولكبة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد أسماء الصفات هاي تون مقوطة ذات الصفات إذا جيزت تقوشون تويتون كم يو يتو إفراد الله ربي قباباسو بما ثبت له من صفات الكمال صفات كمال ما فرد تيسا ثبت كيسك خباباس رب على وجه الحقيقة كراهك قارت بلا تمثيل صفات ذات مخلوقات فكيس سملت ولا تكييف كيفيات تقراني صفات نساء كان جرتيت سملت ولا تعطيل وانني في وصفين بيجي نساء وصفر قل لا يسقر سملت تويد الأسماء والصفات يتون أتي ربي وصف وأني فوصف إفهمين كإرقمان جائزة همين ربي يام مقوت إني في يام كإرقمان جائزة أيامين كان ناجي أن تويد الأسماء والصفات سيجزون ما كانوا يعملون أدعوه بها مقوت يبقاري إذا ثبت ربي فردت مقوت كان أكمل ثلاثين جنان اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الأول مقايزة وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أكثفا كرتنين جاء نبي كرتين نغرسيس عليه الصلاة والسلام نعم سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون قلت قل فمجرا ور مقوت إذا جيزت كرار رادب مقارب جيزت قال قرار راغب ويتو مقارب بيغنا قولني تابوت فاكن تابوت اياما لم يقل يجزون العقاب إشارة الى ان الجزاء من جنس العمل وهذا وعيد سيجزون قالت قال فمجرم ما كانوا يعملون قالت وان دلقا بهني دنيا الرد نعم ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس ابن ابي حاتم دبتير عبد الله بن عباس يلحدون في اسمائه وذروا الذين يلحدون في اسمائه يجتنس يشركون يلحدون يشركون كرب التواهلهم سنجري وعنه سموا لات الحادي ويتضمن الاشراك بها في وجهين اي يجعلوها دالة على المماثلة او يشتق منها أسماء للأصنام كما في الرواية الثانية عن ابن عباس مقا ربي تنرى ثابتها مقا فود مقا يتاكد كرا ربي الردب وأنبرا تشرق ويتشون وعنه أي ابن عباس عبد الله بن عباس الرى سموا يا من مشركون لات من الإله إله الرافود أنيف مقالات يرمك وذروا الذين يلحدون إيسى الرافقات دور مقا ربي جيسة تبويتون هابو تقبرني مقا إيسى الرا مقا أوسوفا وهذا أحد نوعي الإشراك بها أي يشتق منها أسماء للأصنام نعم والعزى من العزيز ولك وعزالي فما هو المقصود بها؟ الجواب المقصود أنها من التعزية وعزائي أي أنها تطلب الصبر والتقوية وليست تندب العزة والعزالي وعزالي الكذب التي هي الصنم، لأنها قد لا تعرف أن هناك صنم اسمه العزة ولا يقصد ذلك هذا. نعم. والعزة من العزيز، عزة مقايدة مكانك تابط ثاني تقول أن عزيز مقا ربي قجر مراك ودنيه مقا ربي قيسد بويتون كنايا. وعن الأعمش، أعمش الرأس سليمان إلما مهران جانين رحمه الله، يدخلون فيها ما ليس منها، يلحدون في أسمائه جتون، يدخلون فيها تفسيرات ثانية بس كما قوت ربي كيس سين تسمى ليس منها واني سير رانتين من اللي مقا ربي كيس تخرار رادبو يأ مقا ربي في نيامين تردمتون نساني يامين سايامو مقوت إسار را ثابتا مقا دوسو. هذا أحد أنواع الإلحاد، وهو أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، ومن زاد فيها فقد ألحد، لأن الواجب في الوقوف على ما جاء به السمع. هي فيه مسائل، والأولى وذروا إيسى الرفقات أجلها الذين جري الحدون يميلون كرار دبا مقوس ربي هيدك كراي جاني سنة رفقاته إن أردو فنسان. فيه مسائل، والأولى إثبات الأسماء ماجد قال لا قد تيامو إيسى أنجن إيس ويتون كرام إساني كباطلة سنة أردو فولة بوفا. هذه مسائل، والأولى بابا كان فيه مسألة عليه تجيرا درسي دبري كان الراوان كرة تموه تجيرا تدورا إثبات الأسماء مقوت ربي سبتشيس أي لقوله ولله الأسماء الحسنى إن جن مقوت ربي سبتشيس جل وعلا. الثانية إرقمتون نسان سيام مليك براء اتفاس من جيرو زيادات تقول ويرا مثلا. الثانية قال ولله الأسماء الحسنى كونها حسنى كونها مقونة توا من لي حسنى مقونة داري الأسماء الحسنى جئين. الثالثة مثلا تدفى الأمر بدعائه الأمر أجاجو تجر بدعائه ربك كدتوت بها أسماء حسنى تنا مقونة إذا قاري تنا الرابعة فادعوه بها جدره. الرابعة فرفا ترك من عارض ترك ديس من عارض نما يتتنا معارضا قد من الجاهلين الملحدين وإن تؤتول من الجاهلين ورى واللالتوت الملحدين جلتوت سنرى كنتا ورى سنئيس لقوله وذروا الذين يلحدون فرأي ثاني سنورده مرأب ويجو كانت الرافلة تميه. الخامسة مسألة شنفة تفسير الإلحاد فيها إكو الإلحاد دبء فيها مقا ربي كيست أي ميل بها عن الصواب مقوت ربي ثنان كرا صواب الرغور كتسميته بما لم يسمي به نفسه مقايم سيامين سيامو ف واشتقاق أسماء المعبودات من أسمائه تابتو تقبرني مقوت ربي رمقا فوتو في ف أكلات قد الله الر منات منان الر عزيز سول عزة عزيز الر فودا كن اللي مقوت ربي جيزت صواب الرغور وتشبيهه بخلقه مقوت إذا مقوت خلقه تفكير سوفا وجهد ما وصف وسمى به نفسه وغير ذلك كان هاي. السادسة وعيد من ألحد فذات شسو من ألحد نما قرتي مقوت ربي تنا ثواب الرابورين أي لقوله سيجزون ما كانوا يعملون جلي فذات شسو ذات شسو ثاني أيه باب لا يقال والسلام على الله باب هذا باب لا يقال جدم السلام على الله نجيني رب الرد أعطاه من جدب أدبامي إن نوام مرر وان آفات وندر نغايا بها قرم نغايا ساخدت أدبامي جئم. هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي لا يقال جدم السلام على الله نجيني رب الرد أعطاه من جدم وكا مخلوقا جدت وهو محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. والسلام له عدة معان، سلامكم معنى الدوبة. أولا التحية كما قال سلام على فلان أي حياه بالسلام تككان الثانية السلامة من النقص عافات الله يقوم ربا نقربه ربيها تهو ويوت دوائي زاولاجه مالت يتلقف مال الرسك داتا دوائي بوتاب ولا عافات فقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكيسو ثالثا السلام اسم من اسماء الله تعالى قال تعالى الملك القدوس السلام يد لا يقال السلام على الله اي لا تقول السلام عليك يا ربي يدي لما يلي أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه أكنا إذن ربي كدتون نجين جلت تاجرات يا ربي يجتون أكوان ربي نقصي وهي قفاتي وايت شدفني وان زهير لكن نقوبه وخلت توفي نافك يسيله فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك اسم نسبه إذا تقره إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقصية صحيح فهي قيست تجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله انجد كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصحابان تان إذا كنا مؤد كنا حق نبي والجين جر الصلاة حق رسول والجين تان صلاة قيست قلنا كجن تان السلام على الله من عباده نجيني الله الرب ياتو قبروت إسارة يطلبون السلامة لله من الآفات كربنا آفات الرعنة قابه كان إسافرة يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات نسبه في الله كن آفات الرعنة قاباس كرثا أو أن اسم السلام على الله من عباده لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر معنى الدعاء وله معنيان معنى لمقى اسم السلام عليك أي عليك بركاته باسمه السلامة من الله عليك فهو سلام بمعنى تسليم ككلام معنى تكليم هيا كان جنة هذا تشهودا برسيزني السلام على فلان يقيني بل الرت أي على جبريل جبريل رت أجراتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان ميكائيل الرت اللي أجراتين نيت ملايكوت لكون نبي وجسن جردوب لا تقولوا جدينا السلام على الله جدين رب الرتي أتون جدينا فإن الله هو السلام رب النون جهبهار ومنه السلام نقال نجيم اللي سرنا ما أرجما السلام على الله إن أدبامي تكوان نفسي وهي هرقو وهي سأرجما جرو وان سير راكوان نجا إثباتي سانجدني أكثها كن أدبامي السلام على الله هي فيه مسائل الأولى تفسير السلام تفسير سلامة تفسير سلامة مال أي إنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب آفات الروان ما تقارر هرقو ونرى أي بونرى نقايا بهي كيتشو أو بمعنى الذي تولي سلم عباده سلم عباده من أن يظلمهم الثانية لما فا إنه تحية سلام نكون كبجة وولين كبجة الثالثة تدفى إنها لا تصلح لله سلام نكون ربي بنتات السلام على الله جدنا يديرين نبيين ما ترسو داتما وأن سنرى نقائف بعض التامة الرابعة أفرطة العلة في ذلك العلة في ذلك إلا السلام على الله جدنا جدانيف ما العلانس لأن الله هو السلام ربي لننون قابا وهم الرأي خنقا نما اللي مخلوقات اللي باسو إذا فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك سنين دعائي إذا فلتوت في أجان جرتو يجو الخامسة إلا لا تقولوا السلام على الله جرانيف لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك الخامسة شنف تعليمهم صحابة برسيس نبيين التحية التحيات التي تصلح لله ربي ملك التحيات لله والصلوات والطيبات يدا ملأ السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل جدنا ربي ملك ثنا تحيان تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثنايا باب قول اللهم اغفر لي إن شئت باب قولي أي قول الإنسان جئتكم نماكم اللهم اغفر لي يا رب نهار عرم يوفي جئت أرارم بربادوكنا فئي ربيت رراسونا كم أدبا متيا نما قلت أرارم ربيتا تكون هجمني فقدوا إساكبا يا رب يوفيتنا أرارم يونا فيلو أن أرارمون كبين لا إيه أكوان جستو كيس أقبى تزيموني أدبا مجيت يا ربنا أرارم يدي مريها فلت ملء حديثات الرراسين أرارم عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال وجوده وفضله وكمال جوده وفضله وذلك من صفات الكمال. نعم في الصحيح من اللي أدبا متوان طويلة نماي الرساء جستوف ديما فكاتا فهي في الزجر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة النبيين قال نبيين جل لا يقول أن أحدكم أكن جنة دقون جيسا اللهم اغفر لي إن شئت حدا جيسا ربي فلك يا ربي وفيتنا أرار من جليل اللهم ارحمني إن شئت يا ربي وفيت سلنتي أول إن جليل ليعزم المسألة ليعزم هامور والمسألة كالآجة ما أرار من يدي هامور ملئ مشيا زاتر الراتين شئتا جليل فإن الله لا مكره له الله كان لا مكره له كي تدير كنجيه تدير كي أرارما جدو جدان ما هو جنجير ولمسلم مسلم يجير وليعظم رغبته وليعظم ها قد سورة مجر رغبة فجل يسأل برغبة عظيمة فجل الرب فيها فرس والتعليق ينافي ذلك مشي يا ربي ترى الراس نور رغبة فانا دبم سيساجا فإن الله الله لا يتعظمه شيء إذا قد تشوني أعطاه إني كنوفة لتجدت الفاتة إذا قد تنجرت فيه مسائل الأولى فيه مسائل بابا كان فيه مثال عليه الدوجي راس الدراء النهي عن الاستثناء في الدعاء النهي قوت ذات عن الاستثناء فوه الرادعاء كيست أي لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت كيسافون إن شئتا كان كان جئني فوي دوارهم الثانية لما ف بيان العلة في ذلك إلا إن شئتا جئنا جئني بينسو لأن الله لا مكره له رب إن كجدير كنجروا له جتوزا إلا الثالثة جدير كنجروا يوفيتنا أرارا من القرآن الثالثة وقتنا أرارا مفلو لبدك الدين وأرارا مسيرا أنا أقول أني أكوان جتوز كيسا قبل الدين ساتن أدفا مسيرتوز الثالثة قوله ليعزم المسألة يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على على المشيئة ليعزم المسألة كلا هامور وتوافرت يوفيت يدي فريسات الرادين مره ناكن يوانا كسي نراده بسوانا كسي نارارا ربي هي هاجر أضابعة أفرطة إعظام الرغبة إعظام الرغبة حجي الله بائس مدس ويتربي انكرت وليعظم الرغبة النمر يا مسلم ثانيه الخامسة شنف التعليل لهذا الأمر أمري كان علل وملك حجي الله أقدسه كان مالين الله لأن الله لا يتعظمه شون أعطاه ربي كان ريوانين نما قنوا فلتلوا الفاتو حجي الله أقدسه حجي الله أقدسه واني سنين جنف واني نما قنوا ذاتلوا الفاتورة تعليل لك ميه باب لا يقول عبدي وامتي باب لا يقول لا يقول الإنسان نمني جد عبدي وامتي دربتي في ينجد دربتي في فجد ربي كين في الصحيح هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه وقد اختلف العلماء في ذلك وتأتي التفصيل فيه إن شاء الله. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحيح كيف تجرى قال في الصحيح أي الصحيحين بخاري مسلم كيف تجرين قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم أكن جنتكم كيف أطعم ربك ربي كيناتش قبروتا كان والإنجاد الله ربي كيف قفتا كيف تمران وابطئ ربك ربي جيتي وضوء قول يكن جل سيدة جيتي يجوي ذات أيه وليقول هاجر سيدي ومولايا سيدة هي هاجر ومولايا كامري هي موهي كان هذا مخلوق زلادا دوتك هاجر أيه ولا يقول أحدكم سن يما قبرو تانجي ولا يقول أحدكم تكون كيسا نكن جل نسي ورقة سيبو فتطال عبدي وامتي قبرتي هي قبرتي هي كن جل وليقول هاجر فتاي وفتاتي خادم بجري خادم كتير يا هاجر وغلامي وغلامي قرباك يا هاجر لفظي سنجب بنيت لفظي ما كذبت أن فكذب ربي كان مجيبا يا تقولي وكا خان كاي اللي نمسا فيه مسائل الأولى بابتنا في سلي مسألة عليه الجيجر الأولى تدورا النهي عن قول عبدي وأمتي هيدوني قفتني عبدي وبرشكية وأمتي قردتي بيش ورادو لا يقول أحد غلجان لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله مرتو قبروت ربيتي قبرت شمان ولا قبرت ربي دين كم قبرت كي قبرت يجي إلى هذا ما يجتمع الثانية لما ف لا يقول العبد ربي قبرت الله ربي إن جد سيدي ومولاي فاجد ملك ولا يقال له أطعم ربك ولا يقال له أي للعبد قبرت الله إن جد أطعم ربك ربي كي ناكي سياني سيدك فاجاني لقوله لا يقول أحدهم أطعم ربك لأن الرب على الإطلاق هو الله ربي ويسيد الأب الدبة الله الرب وهذا النهي كله من باب الأدب لا من باب التحريم لورود ما يدل على جوازه أدب ما فلوه وان كان هرام ما انقبه الثالثة تدفع تعليم الأول هولك تعليم برسيس الدبرية الأول كدراية تنقو فتش قول فتايا وفتاتي وغلامي فتايا وفتاتي وغلامي برسيس الدبر خادم تشيدي خادم تشيدي غرباغي أي تعليم الذي نهي عن قول عبدي وأمتي من جئين كيرا سنين أي يقول فتايا وما ذكر معه كان يدي رنيية الرابعة أفرفة تعليم الثاني قبر الشلي قبر الشلي برسيس قول سيدي ومولايا سيدك يا مولاك أي تعليم الذي نهي أن يقول أطعم ربك فجدت الرادو ومسن سيدي ومولايا برسيس الخامسة شنفة التنبيه للمراد التنبيه دم مقصود للمراد في الأمات وهو تحقيق التوحيد توحيد ما ربي كان حقق سبتشيه حتى في الألفاظ حتى في الألفاظ فيه ست الله أين النهي عن هذه الألفاظ لفظي ليك أنين الرادوون من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ لذي ما قلت ست الله توحيد قل قل ليس باب لا يرد من سال بالله كثيرة وكتنا لا معارضة لنين جسدي وكلا يقول هذا كن بشيك منك أطعم ربك فتايا وفتادين شيء سالي حسين الله جمع الله وليك أنطبقى الشجر هيا باب لا يرد من سال بالله جيف نمي ربي انكرس نمي ربي انما كرسوك كلان جيف ويتشودا دانين كنني عن ابن عمر منع من سال بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله نما ربي ونما خلاصتكم ويزود بسورة ربي إننا من خلاصهم بسورة أبو فرده وقد جاء الوعيد على ذلك فروى الطبراني أنا بموسى مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله قول ربي تنمي وخلت الله فارمه سني شهي بن القاسم إيه الشيخ سليلتي من جلان قبلتنا وملعون من سئل بوجه الله لم يقول ربي تنكر تميه ثم منع سائله ودوة الله لم يتكر السنة فهرم يتجر ما لم يسأل حجرا جان مجرا أخرجه الطبراني في الدعاء من أديث أبي موسى وحسنه الألباني في سيد الترغيب والترهيب عن ابن عمر عبد الله بن عمر الرودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدي من استعاذ بالله نما ربي اتمغا فت فأعيذوه باسا وان اني قرتي جلا ربي اتدي سيسان جلا باسا من استعاذ بالله هيا ومن سأل بالله نما ربي وكدت ربي نسين قدي سأل غيره بالله فأعطوه كنا في ونس يوان جنيان جو كاركا في سنجيرا كيسين انبار الرتاب ومن دعاكم نما قرتي هيام فأجيبوه تأوالا كان يأبي ومن صنع إليكم معروفا نما وان دنساقر كي سند لك تلتو تولي سند تول فكافئوه هركا ديبتا في تلتو تولي سند لين فإن لم تجدوا ما تكافئونه دواني سألتك الكتنين وان هركي سأديك الكتنين فدعوا له ربي ساكد حتى تروا هكا قرتي تروا قرتنتك فوقوا يسموا تعتقدوا هبا يدنتك أنكم قد كافأتموه هل كذي بالثني في دعائنا إذا قدتوني وان اني طول نفسين اول سنك اطفتي هرك ازاي في الراك فليها غيادا رواه ابو داود استعاذ بالله اي انه يكف تعظيما للمستعاذ به وهو الله من استعاذ بالله فاعيذ من ما قلت مقام فتباز هاي النم ربي اني جلت ايتي مقام فتزم هدسو في سنجيس رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح فيه مسائل والاولى إعاذة من استعاذ بالله فاسوح ما ربك مقام فتربي هنجسو إنه يكف عن شره قبلا تعظيما لله للمستعاذ به ربي اللي مقام فتجسو وهو الله الثانية لما إعطاء من سال بالله إنه في إنما ربي إنما قبه وأنما خلاص ربي إنما انكره سنجسو الثالثة يوقع سيوانا تكني سنكيزت ركني هسر رنجر روانا تدنديت وطوف يوته الثالثة إجابة الدعوة ويعني سوات ومن دعاكم فأجيبوه يعني يوغر تشبهون بكثني كندل قمرتات وهذا إذا لم يكن ثم مانع من الإجابة واني يعني إنسان أبواتون مدعو ويوت شنجرات فمنكرفات شدة لقموت يوغر كثن ديته منكرفا ديمسو دي ديته لين وديته يدن الرابعة المكافأة على الصنيعة المكافأة قلت ديبسو قلت قلتو على الصنيعة قلتون من مد لقرت لقوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه جلره الخامسة شنف أن الدعاء خدان مكافأة نمت القوان إني في قدسا دنيا سيوقت في دقب ربي ساقرته مكافأة قلت إذا قلتو جدا لمن لم يقدر عليه إلا عليه لمن لم يقدر نمن دندين إلا عليه دعاء الرت ملئ دنيا إني في قدسا هرك ديبسون من دندين لقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يدره السادسة قوله يعفن جتشات حتى تروا حققت تيغر تنتك أنكم قد كافأتموه يا الدنتك كيسن هركيس هذه بسوء بمعنى أي تعلم تروا على رواية من رواه بفتح التاء تروا أي تعلم حققت تنتك هركيس هذه بسوء وبمعنى تظن على رواية من رواه بضمها تروا تظن هكذا الدنتك هركيس هذه بسوء باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله لا يسأل إسا قلت قلتني هرك إسا ديبتني هكا يادن هكا بيك سنتت هرويت تعلم هرويت تظن باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة مايا مقدادي مقدادي